بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الكلام الذي يجب أن أقوله لو واحد أعرب الواو إعرابا صحيحا يتفهم عن معنى الكلام قبل أن أقول الواو هو الإعراب الرئيسي. حال نعم يعني وما تفرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة مع أن أنهم يعني وأي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فطبعا هذا يقتضي إيه؟ يقتضي أن يؤمنوا به. فيأتي النبي وتأتي البينة ويأتي القرآن يدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين فلا تتفرقوا عليه. هل هذا تفرقون من حوله وتنقسمون أم تنقادون له لأن تغافل الوضوح؟ فهذا هو المعنى. إذا وما أمروا يعني الحال أنهم ما أمروا لو كان القرآن جالهم عشان يفرقهم بعقائد متضاربة وأشياء مختلفة لكان هذا له مثول. لكن كيف يتفرقون والحال أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ يعني هل يجرم أو يعرض الإنسان عن دعوة التوحيد؟ الإنسان وذلك أنا أعزب يعني حتى من عقليته وزي ما ترى اليهود وغيره لم يدعوا المسلمين. المسلمين لا يدعون إلى إرادة محمد عليه السلام ولا ادعى أنه ابن لله ولا إرادة الأقلام ولا الأحزاب. المسلمون يدعونهم إلى إرادة الله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن لا هناك دين على الإسلام يتحقق في التوحيد في أعظم صوره كما هو في الإسلام. فهل مثل هذا يعرض عن الإنسان؟ الحق الذي كانت تدعو انت لا اله الا الله لا اله حق الا الله وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وتثبت له كل كمال وجمال وجلال هل هذا يعرض عنه؟ يدعوك للحق واضح الاسلام حتى تعرض عنه. يعني هذا الانسان المنتكس في الشرك هؤلاء الكفار يعني هل تظن ان الله سبحانه وتعالى لم ياتي حاسبك وتحدث بين يديه مكيما يعني يعاتبك الله لانك لم تصده ولم تكتمه يعني ربما انت دخلك النار على سبيل كما تفهمتون وما قلتش ان الله ثالث ثلاثه وان الله اتخذ صاحبه وولدا وان الله خلق على الصليب وان الله نسخ في وجهه والعياذ بالله كما يزعمون الى اخر هذا الكفر والشرك والكفر والشرك كما تتحدث فيه كتمام ابن ادم قال كان له ان يكتم يكتم الله ان ينسب به ما لا يليق به فهذا سب لله عز وجل. فهل ربنا يعذبك ممكن يعذب واحد يقول لا انا ما عملتش بالثلاثة يمكن انك واحد لا شريك له ولا شيء مثله هل هذا ممكن ان يعذب عليه لسان؟ اين عقول هؤلاء الناس؟ اين؟ فالشاهد يعني الاهتم جدا بالواو هنا التفت لهذا الواو وما امروا هذا هو الذي دعاهم اليه القران وهذا الذي دعاهم اليه محمد عليه الصلاه والسلام. فمثل هذا يستوجب التفرق والاقتصاد والانحراف والكفر المبين؟ لا كان المفروض انهم يجتمعوا على دعوه الايه؟ الحق ودعوه التوحيد. هذا هو معنى الغرض في غاية الأهمية في استفارة في فهم الآية الكريمة وما أمر يعني والحال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمر يعني تفرقوا معنى الذي دعوا إليه يقتضي تجمعهم وتوحدهم حول عقيدة واحدة ليكونوا من أمة الإسلام ولكن تفرقوا مع أنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره. قوله تعالى وما أمروا أي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا ليعبدوا الله. هذه اللام هنا بمعنى أن بمعنى أن وما أمروا إلا أن يعبدوا الله واضح. قال القراء والعرب فجعلوا اللام في موضع أن في الأمر والإرادة كثيرا نبي أن تعبر عن الأمر أو الإرادة فأحيانا يستخدم اللام مكان أن كقول الله تعالى يريد الله ليبين لك يعني يريد الله أن يبين لك ما تعلق بالإرادة يريد الله أن يبين لك ذات التفكير لكن الآن يريد الله ليبين لك. وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم فمعناه يريدون أن يطفئوا. وقال في الأمر وأمرنا لمثلنا لرب العالمين وأمرنا لمسلم يعني وأمرنا أن نسلم هذا الأمر كذلك يعني هذا له مغارب كثيرة كما بينا وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين موحدين لا يعبدون سواه حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. كل هذا نراه حنيف المائل والحنف الذي يكون في الساق الميل بيكون في ساق من الأطفال بعدين في ساق نفس السنة هو ذا الحنف الحنف اللي هو الميل تخوف. فمعنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام مائل عن الأديان ومعرضا عنها ويميل إلى دين الإسلام هذا معنى حنيفا. فحنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حنفاء أي متبع إبراهيم عليه السلام أو على مثاله وأصله جمع حنيف بمعنى المائل المنحرف. كل يبي إبراهيم عليه السلام من اشتراطه عن وسمية الناس كافة ويقيم الصلاة يعني يقيم الصلاة المكتوبة ويأتون بها بحدودها في أوقاتها لإحضار القلب هيبة المعبود وتروي به بالكسوة لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة. ويؤتي الزكاة يعني عند وجودها بصرفها في مصارفها التي أعجبها الله تبارك وتعالى. وذلك دين القيمة وذلك الذي أمروا به سواء على لسان أنبيائه وفي كتبه أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك دين القيمة يعني الكتب القيمة في اختيار رأسي معنا ما المقصود به بدين القيمة. لكن قبل أن نبين ذلك ننقل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذلك يعني دين الإيمان ما هو داخل في الأعمال أيضا بجانب العقائد. وطبعا معروف أن هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يسير يستدل بها في كل أبواب العبادات. لماذا؟ يستدل بها على ماذا؟ على الإخلاص. يعني أي عبادة بيشترط فيها النية من فات عبادة من غير نية. أي عبادة حتى تصبح صحيحة عبادة لابد فيها من النية. فالصلاة كعبادة غصن الأساس لها أو الأول هو ليه؟ النية روح العبادة. الحج لابد من النية، الزكاة لابد من النية، الصيام لابد من النية. واحد يسأل إنه بيخرج أموال كذا وكذا وكذا ينفع في آخر السنة يحسبها من الزكاة؟ فأنت لما اعتبرتها نويت أنها من الزكاة؟ نويت أنها من الزكاة؟ إن كنت نويت أنها من الزكاة يعني نويت يحسبها من الزكاة بفروض. إن لم تنوي فلا يمكن أن تحسب من الزكاة. واحد امتنع عن اداء الزكاه يقول انا لا انا بخلص كثير لله يعني الموضوع يطلع كمان اكثر من الزكاه فناخذ ان يطلع اضعاف الزكاه الموجوده عليه. لكن لم ينوي بها الزكاه هل تبرا ذمته؟ رغم قبول الزكاه شخص انغمس دين الزكاه انغمس في البحر وقال او ارتكب من الدنيا الحر مثلا هل الرسع جنابته؟ لا بد من نيه رفض من حدث الاكثر واضح. فاذا النيه ركز في الاجابات وده موضوع كبير وموضوع مهم لكن هذه إشارة سريعة لأن هذه الآية دائما نجدها في كل من هذه الأبواب الفقه عند بيان ركن الإيه؟ النية. لماذا؟ لأن النية تميز العادة من العبادة. واحد أتى جالس في المسجد 10 أيام فقط جالس في المسجد ما غدر ولم ينوي الاعتكاف. واحد بيعمل نفس الشيء لكن ينوي الاعتكاف ففرق بينهما النية. واضح؟ النية لها يعني مكان خطير جدا في الإسلام وفي سواء الإسلام. خلية تميز العادة من العبادة وتميز العبادات عن بعضها. كيف؟ كيف النية تميز العبادات عن بعضها البعض؟ نعم النية تميز أيضا بين النفس وبين الفرض. قد تتكلم سورة الصلاة في النفس والفريضة ثم تأتي النية التي تميز الفرق بينهما. إذا هي تميز العادة عن العبادة وتميز الفرق من النفس أيضا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قوله تعالى وذلك دين قيمة وذلك يعني الذي أمروا به دين قيمة دين قيمة يعني دين الكتب القيمة. هذا تفسير وذلك دين القيمة الذي كده قال فيها كتب قيمة. وذلك دين القيمة يعني وذلك دين الكتب

فهي قول الله تبارك وتعالى: وما تفرق الأذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين خير. يقول في حطية سالم رحمه الله تعالى إن في هذه الآيات ردا صريحا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تفكير حيث لم تسلم لله، وهي دعوة وحدة الأديان. فمحل النفس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل. موضوع سنة وحدة الأديان أنه الرحلة تقول وحدة الأديان ولا وحدة الأديان؟ وحدة الأديان وحدة الأديان، لأن الدين كله واحد، لكن وحدة الأديان، أن وحدة الأديان بالفتح عليها أديان مختلفة ثم تواحدت مع بعضها، لكن وحدة الدين واحد وليست أديانا عدة. يقول طبعا الحق، لأن هذه الدعوة فيها كثير من الحق وفيها تلبيس فباطل. أما الحق هو فعلا أن الأديان كلها هي في الأرض دين واحد، فوحدة الأديان بمعنى وحدة أصولها، وحدة أصولها كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فهذا جوهر جميع الرسالات السماوية. فاليوم أهداف الرسالات السماوية أم الديانات السماوية؟ ما ينفعش صح أبدا أبدا أن يقال كلمة رسالات الأديان السماوية. كيف أبدا لم ينزل من أسماء رسالات أخذ الأديان؟ دين واحد فقط والذي نزل، جميع الأديان دعوا إلى دين واحد، إن دين عند الله الإسلام. فهو دين واحد، لا نزل، وبعدين ستة كلها سماوية وهي يضرب بعضها بعض. واحد يقول ثلاثة، على كم يقول الكعبة الله المحتار، كيف تكون متضاربة أو متناقضة ثم تنزل من مصدر واحد؟ لا، جميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام. ودين الإسلام ده شعاره يعني مكون من جملتين: لا إله إلا الله، فلان رسول الله. فجميع الأنبياء من آدم عليه السلام حتى خاتمه محمد عليه السلام كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، نفس الإله، أمر بالعبادة، نفس العقائد، نفس التوحيد، قضاء القضاء، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، بعث النشور، هذه أمور ثابتة وأوقات مضطربة لكل يعني رسالات الأنبياء عليهم السلام. الشق الثاني: لا إله إلا الله مثلا نوح رسول الله في عهد نوح عليه السلام، وفي قول نوح كانت النجاة بأن يشهدوا هذين الشهادتين. في عهد موسى: لا إله إلا الله، موسى رسول الله. لأن طبعا إذا أنت قلت أنا يا رب لم أعبد غيرك، هل معرفة ما يرضي الله وما يقبل من الله وما يرضي عن الله حتى تستجيب، هل هذه يصل إليها العقل أم لابد فيها من الوحي؟ لابد فيها الوحي ومن يبين منها، لأن العبادات لا ينتدى إليها بالعقل، كيف والعقل أصلا لا يدرك يعني إيه المعاني التعبدية في تفسير الأحكام. طبعا هذا التاريخ يكون وقع تعالى يعني كلمة النجاة أن تفهم أن لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله وصف ما يسرعه لك على لسان نبيه ورسوله. واضح؟ فبمعنى محمد رسول الله او نوح رسول الله او عيسى رسول الله يعني وحدوني واعبدوني لا بالبدع التي تخترعونها من انفسكم ولكن صدقا لما يسرعه على لسان نبيه. فهذه كانت كلمه النجاه. هذا هو الفرق في اختلاف الطرائع واحكام الصلاه في الزواج وتفاصيل بعض العبادات يمكن تختلف، لكن التوحيد هذا هو جوهر جميع الرسالات وكل الانبياء دعوا الى سيد الله. هذه الحقيقه هي يعني انفع واكثر اهم حقيقه في وجود كل لا اله الا الله. لا خلق الخلق كله الا من اجل لا اله الا الله. كل الوجود هذا ما خلق الا من اجل لا اله الا الله. لا بعث الانبياء الا من اجل لا اله الا الله. ما خلقت الجنه والنار الا من اجلها. ما سرعت سيوف الجهاد الا من اجلها. ما سرع الحلال والحرام الا من اجلها. ما تدخل الناس الى اهل الجنه واهل النار الا على اساسها. وهكذا. فهذه هي محور الحياة اللحظة. لما في المناسبة السابقة أن التفسير الوحيد صحيح للتاريخ هو أن يفسر التاريخ على أنه صراع بين أهل التوحيد وبين مناوليه من المشركين والكفار. هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، صراع طبقات حاقدة من البقراء على الفارس البرجوازيين والبرلمانية تعمل تحت تعمل ثورة لأسف كلام الخرافات الشيوعية أو المكون صراع سياسي أو صراع الشهوات كما يذهب إليه الخليج فرويد أو غيره. فالثاني يعني أن يحور الحقيقة للتاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى أن يلقى الله غضب عليها أن صراع بين الإسلام والكفر. هذا هو التفسير الوحيد المحمول للتاريخ. ويجب أن ينظر أن هو ده يحور التاريخ الذي تدور عليه كل أحداث الدنيا حتى ما نعيشه الآن في هذا الزمان وهو بالأول كده. هو صراع بين الإسلام وغيره الكفر. فنبقى الخداع ومن التدريب أن يصور بصورة أخرى ثلاث غالي بل من العدوان على الحق وصمته أن يصور بين الكفر والإسلام. لو زال الحق الحاصل بين الإسلام والكفر إلا تفعلوه كثر فتنة في الأرض وفساد كبير. احسن الموضوع لأن إذا حصل تفكير لأن الإسلام يستوي تماما مع الكفر وهي حرية عقيدة كما قال ياسر عرفات لزوجته لما أردت أن تدخل في الإسلام والقرآنية الصغرى دي المرض أن تفكر هذا ما فيش جاء لكل حاجة واحدة انت فكرت الحكم من القرآنية الإسلام لأن الظلم زي بعض إذا احنا كل الأجيال حاجة واحدة فهو حيار نصحي يا إخويا يعني أنت في الخميني كان يقول الخميني أنت مرشدنا وتغير الأول ويروح لمرض يكون بيقول نفس الكلام يروح لنظام الفاتيكان ويقبل إيديه ويرفع لنا الصليب وهو على رأسه ويلزم من قطرة الفركات ده حجر الله يقع. فالإنسان هذا التشريف بذلك إذا صبر من دين الناس لهم يعني ثقلهم في الدعوة أو في العلم أو في الإسلام إن هذه القضية لا تحتمل سواء على الإطلاق لابد الأبيض والإسم به خاصا فاصلا في غاية الوضوح فهي تكون جريمة كبيرة جدا لأن الضحايا هم عوام الناس الذين يختلط عندهم الحق بالوضع. فاستعمال لفظة الأديان الإبراهيمية وتنزل لنا بعض منكم بعض الأشياء هذا قضاء على أهم وأكثر حديث في الوجود كله يريد الحقيقة أيضا الجناية في حق البشرية ولطالما يعني فرص أن أعظم حق وأول حق وأهم حق لظروف الإنسان من العقل هو أن لا يحال بينه وبين الإسلام كما أنزله الله وأعظم جريمة تتخذ حق الإنسان ليس أن يستعبد ولا أن يعذب ولا أن تؤخذ أمواله أن تحول بينه وبين الدخول في الإسلام مثل التكليف على الإسلام وصف المسلمين الإرهابيين والإسلام دينة تطرق والتنفير بهذا الطريق هذه أكبر جريمة في حق البشرية كلها وبالذات الكفار لأنه إذا فروا من هذه النعمة سوف يخلدون أبدا آلاف دينار جهنم. فأي جريمة في حق الإنسان أكثر من أن يحال بينه وبين سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فإذا هل من الدعوة الذي يدعو توحيد الأديان هم يتصورون أن يقول لك الأديان الإبراهيمية الأديان الإبراهيمية هي كلمة حق لأن لا نسميها أديان هي ملة إبراهيم عليه السلام دين واحد دين الإسلام واضح. فتأملوا هنا هذه الآية وما أمروا كل هؤلاء فرعون وما أمروا سواء كان في كتبهم أو عند نبينا محمد عليه السلام وما أمروا إلا بأمر لا يحصل التفرق ولا الاضطراع إلا أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين بلا شرك ولا ملة حنفاء كما كان إبراهيم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. وأما الباطل في هذه الدعوة دعوة الأديان الإبراهيمية أو توحيد الأديان فهو الإبهام لأن هذا ينظر على الفروع مع الذي عند الجميع لأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مع فروع الدين الآخر فالصلاة والصيام إلى آخره. فالذي جاء بالقرآن هو دين القيم وذلك دين القيم هذا هو الدين القيم والقرآن يهدي التي هي أقوم أقوم فلا يمكن أن يكون القرآن أقوم يجي أفعل تفضيل يبقى لا يمكن يتسوى من هو دونه القرآن لا يتسوى أبدا من هو دونه القرآن حتى يجب السلقة مع أننا نؤمن أننا عند الله لكن القرآن مهيمن عليه كما قال تعالى مهيمن ومهيمنا عليه بل إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينكرنه ولا يتبعنه فأخذ عليهم العهد بذلك. فالرسل أيضا أخذ العهد على الأمم على أممه لو بعث محمد لا يؤمنن به ولا ينكرنه. إذا لم يبقى الآن بعد بعث محمد عليه السلام خلاص انتهى ما فيش أي فجوة ولا مكان من حال إحنا رفض الأديان لأن الإسلام هو دين الحق الوحيد ونقولها في غاية الوضوح هو الدين الوحيد على ظهر الأرض وجميع الأبواب أو الطرق التي كانت تؤدي إلى الجنة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقف إلا طريق واحد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج أي إنسان يزين أن يكون لك طريق إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقه فهو كافر مشرك خارج من الإسلام. أي إنسان يدعي أن في طريق وصل الجنة غير طريق محمد عليه السلام بعد بعثته فهو كافر لا شك في كفره، ومن لم يكفره فهو كافر. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الحقيقة هذا القضية قضية في غاية الأهمية، وتستأهل طبعا أنها أخطر قضية كما قلت في الوجود كله، عملية إزالة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر التي تتعرض الآن لعملية تمييع وسعة النطاق وتجمع على قلب الأفكار، هذا أخطر خطر يتعرضها الإسلام. هذه القضية في الحقيقة تعرض لها العلامة الجليل الشيخ بن عبد الله الجليل في كتاب النووي يسمى الإبطال لنظرية الفرق بين دين الإسلام وغيره من الأديان. فالفكرة تعرفون أن الشيخ بن عبد الله رحمه الله تعالى يعني رجل يعني مبدع في كتاباته ويغوص في أعماق الأفكار ويخرج لنا يعني بالنص الاخر هذه الفنون، فاي كتاب عليه اسم كتاب لابد ان يتفرغ من غير توقع عن ذلك، لانه لا يؤلف في اي موضوع الا ويكون متقنا ولا بد انك سوف تستفيد يعني منه. فهذا الكتاب هو نقد هذه القضيه حقيقه بالتفصيل نقاشا رائعا جدا، واعاد ويعني قصنا فيها طبعا لن نصف لجنه الكتاب بالتفصيل، لكن نختلف منها او نختلف منها بعض الاشياء. تكلم اولا عن المسرد التاريخي لهذه النظريه وتفسير وقرائها. سأذكر ان هذه نظريه اليهود والنصارى لسحب المسلمين عن الاسلام، هذه المؤامره موضوع الاديان دي حتى اليهود ترى يعني يخرجون من المله ويسحبون من الاسلام الى ضلالهم قديمة عند اليهود والنصارى في فلسفة تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العلائية للإسلام والمسلمين. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاولتهم زائدة لإضلال المسلمين عن إسلامهم ورد ذلك. يقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأعطوا وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني كان الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الآيات على مر الزمن تتلى في المحاريب وتتلى في القرآن الكريم حتى لا تبيد هذه الحقيقة عن أو هذا الكيف عن قلوب المؤمنين. مرحلة ثانية مرحلة الدعوة إليها بعد انفراغ القرون المفضلة، هذا كان تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما انفرغ القرون المفضلة والقرون الخمرية أيضا جاءت دعوة الدعوة لإخراج المسلمين من إسلامهم تحت اسم وحدة اليهود والاتحاد والفنون على أيدي ملاحدة المتفوقة في مصر والإسلام وفارس وأقاليم العجم وغلاة الرافضة، حتى بلغ الحال أن بعض هؤلاء الملاحدة يريدون التهور والتنصر بل فيه من رد حدود اليهود والنصارى على دين الإسلام. وطبعا هذا يعني كلام معروف معروف يعني كيف الاسلام تناوله الله تعالى كيف انه كان الامر واقف في الترد على هؤلاء الغلاة. ليس الحلاج حسين بن منصور التاريخي المقتول على الردة سنة 309 هجرية وابن عربي محمد بن علي القطائي قدوة التفسير للقائلين بوحدة النذور في كتابه الفتوح وابن سبعين والسلم سمين والنهود وغيرهم كثير. فطبعا هؤلاء الملاحدة الأعداء الإسلام الآن يحاولون ويستهلون أن يعيدوا فراسهم من جديد، لأن دي وسيلة أيضا لإضعاف انتماء المسلمين إلى الإسلام، نفس الإخراج الهدف هو إخراج المسلمين عن الإسلام، مش لم يفهموا هذا ويتلفظون هذا غير هم عاجزين عنه، لكن هم إخراج المسلم عن إسلامية. فمن صور قول عن الإسلام يكون قول الرسل في الوجود، و اللي يعمل أي شيء هو عبر الغرض الضرر. لكن يكون هذا الخبيث العربي العبد رب والرب عبد، ليس في الإيمان المكلف إن كنت رب فذاك عبد، إن كنت عبد فذاك رب، أو كنت رب أن يكلف. واستغفر الله هذا الكفر، يقول ومن الكلب والخنزير إلا إلى هنا فما الله إلا راغب في كنيسة. العربية أعتبر يعني أقوى الموحدين اثنين محمد عليه السلام وإبليس، فيعني كلف وضلال الدين يعني كل كان هدف منه إخراج المسلمين من دين الإسلام. طبعا الآن يألفوا بقى مأساة الحلاج ويعملوا مسرحيات وكتب ومرات ويحولوا الكتب اللي دي المعارضة السياسية والناس الإرهابيين دول اللي قتلوا الخلاج وإظهار الخلاج لك المظلوم إلى آخر هذا الكلام كله، من أجل إيه؟ إن الحليم إطارة الحليم اللي يجي هذا التراث، هو هذا التراث العقل سواء كان تراث إخوان الصفا أو تراث ابن عربي أو الخلاج أو ابن سبعين اللهم أحسن إيه؟ فالسلم ثانيه والنهود أيضا مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر، لأن هذه الدعوة كانت بتوقف الألفاظ ثم عادت للجديد تحت إطار أو تحت اسم الجديد وهو الماسونية، منظمة يهودية للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية تحت إطار الدعوة لوحي الأديان ونفذ التعصب ونفذ لهم يؤمنون بالله كل الناس مؤمنين. دخل في خلال دعوتهم وتورط فيها جمال الدين ابن صفصف المتأخري، لأن هو شيعي أصلا، جمال الدين يسمى الأغاني هذا في علم الإيراني وليس أفغانيا. أيضا تورط في شيء منها له بعض سلام يوسف. أيضا زعيم طائفة مرزا محمد باقر الإيراني تنصر في معاد الإسلام ويوسف جمعية التأليف والتخريج بين الأديان الثلاثة، دخل فيها بعض الإيرانيين وبعض الإنجليز وبعض اليهود. أما المرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري في ظل النظام العالمي الجديد، ظهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين، والعبارة أخرى التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية. فنحن موحدين بالأصل، يعني نحن نؤمن بمحمد وعيسى وموسى عليهم السلام جميعا، بل لو المسلم كفر بواحد من هؤلاء نحن نؤمن تمام وكيل مشركة كافرة مكتسبة. نحن نؤمن بالأنبياء ونعظمهم لكن لا على ما يعني يزعمون. فالدعوة أخذت صورة الدعوة للتقريب بين الأديان، التقارب بين الأديان، نهج التعصب الديني ثم اسم الإخاء الديني ونجمع الأديان طبعا فتح مركز الإسلام الإسلامية بهذا الاسم بالآية الطلاقة الإسلامية النصرانية تضم الإسلام المسيحي ضد الشيوعية، ثم خرجت رأس عرب وحدة الأديان توحيد الأديان الإبراهيمية الوحدة الإبراهيمية وحدة الدين الإلهي المؤمنون المؤمنون المتحدون الناس المتحدون الديانة العالمية التعايش بين الأديان المليون العالمية وتوحيد الأديان وحدة الكتب السماوية هذا أكل شعار وصل إلى إعلان فكرة صرع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مع بعض. ثم دخل في الحياة التعبدية العملية ازدعى ما يسمى البابا يعني قناة السلام الشركة بين ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين لقرية أسيس في إيطاليا فأقيمت صلاة جماعة وأقيمت قرر 12 سنة في ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى في صلاة روح القدس بس صراحة دي نعرف مكمل أي قبلة يعني مكمل مع بعض وكانت الصلاة فين يعني مكمل أي قبلة كتبت رحمة عن بيت عذاب كانت المسجد الفتريسة أو معبد وبعدين أول صلاة في العالم يؤم فيها الكافر مسلمين في الإمام كافر وما يصنع ذلك بالأساليب البارعة من نصف بلاد ونقسم أنظار إليها ونستفتح حولها كالتلويح بالسلام العالمي ونزداد الطمأنينة والسعادة الإنسانية والإخاء والحرية والمساواة والجزء والإحسان. تمام من ذلك أعراف المسؤولية الحرية والإخاء والمساواة أو السلام والرحمة والإنسانية. أيضا الدعوة إلى الروحية الحديثة قائمة على تحضير الأرواح، روح المسلم واليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، وهي دعوة تهرانية جدا. طبعا أول أثر هذه الدعوة اقتحام العقبة وكسر هذه الهيبة من المسلمين وكسر هذه اليسرى من الكافرين من وجه آخر. من أثرها تقديم هذا المدعو القضاء نفس هذا العالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعا ومحامل رسالة السلام العالمي للبشرية. من أثرها أنه اعتبر يوم 17/10/86 لكل الأديان، وأول يوم من شهر أيار يوم الثلاثي. من أثرها اتخاذ نسيب يراجعه الجميع، أسموه نسيب الإله الواحد رب وأب. ومن أثرها انتشر عقد المؤتمرات هذه النظرية ونقاب الجمعيات. تعقد المؤتمر الإبراهيمي 97 في قرطبة بمشاركة أعداد اليهود والنصارى ومنتسبين للإسلام من القديانيين والإسماعيليين باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية. كان من خلال ذلك النصراني والذي يفخر بأنه ما زال نصراني وهو روجيه زارودي، ليس كما يعني يفخر الناس وقال أنا ما تخليت عن نصراني وله طبعا فكرة في غاية الخطوة. بعد ذلك تأسيس الجماعة العالمية باسم المؤمنون متحدون، أيضا نادي الشباب المتدين، جماعة أخرى الناس متحدون. عمل هذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وتجريب الشخصية الإسلامية من هويته. يمكن واحد في الإسلام ناسخ لما حضر أو أن القرآن ناسخ لجميع الكتب، أن مهيمن عليها بس وحدة يعني الأديان. رأس مال جماعة المؤمنين المتحدون $80,000 في حال حل الجمعية تعود أموالها إلى الصليب الأحمر ومؤسسة الصدقات الكنسية. من اعتبارات هذه الجمعية الرموز رمز الإحسان الصليب الأحمر التطور غارلين والمساواة كارل ماركس ورمز السلام العالمي للبشرية والإخاء الديني هو البابا. استخدمت هذه الجمعية راي عليها الشعارات الأساسية شعار الأمم المتحدة وطبعا ألوان على الأمم المتحدة متخذة من التوراة ومن التناول. تأخذ قزح وذا أيضا أخذ من فكر التكوين في التوراتين ورقم 7 رمز النصر عندهم وهو اسم أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية وحملت النصرانية إلى هذه القارة. من أثار هذه النظرية تفهمها إلى جوار الإسلام وتأييدها على بعض يعني الألسنة منها في مؤتمر قول الشيخ بمصر سنة 1860 ركزت كلمات بعض أصحاب الفخامة على الصفة الجماعية بين المؤتمرين وهي الإبراهيمية، وهو مؤتمر يجمع لفتة من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعية. في تاريخ 10/10/1816 أعلن بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين لفتين القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. في بعض الآثار صدر قرار رسمي بزواج سفينة نواليس المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم، لأن واحد من المسلمين وقتها سمى اسمه ابن سماه راضين. راضين الله المستعان. طبعا للأسماء هذا أيضا يعني مظاهر ذوبان عن هذه الهوية. في واحد من الصلاة المشهور اسم محمد تعرفوه؟ هل واحد أنا ما أعرفوش لكن أنا لما علمت يعني إنه ممثل اسمه محمد صبحي هو أصل نصراني لكن أمه يعني لما يظهر كعزية عيسى أو كعزية عيسى أو كعزية عيسى فهو محمد فسميته محمد فأصبح اسمه محمد صبحي هو نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شيء مؤلم جدا يعني نصراني ويسمى محمد. طبعا هذه لها نماذج يعني كان في واحد دكتور سوري كان معجب بهتلر سنة 1932 طبيب ورجل خوارج سماه محمد هتلر. واحد كويتي سمى ابنه عبد الله جورج بوش الصالح. عبد الله جورج بوش الصالح والبتر اسمها الدكتورة بدور المطوع قالت سمينا الطفل على اسم الرئيس الامريكي كبادرة عرفان لتحرير بلادنا. يعني برضه هذا مظاهر ايه ذوبان الهوية والحد الفاصل بين المسلمين وبين يعني غيرهم. الحمد لله يعني خطر جدا. من ألطف إقرار هذا الكتاب قيم جدا الإبطال نظرية الخلق بين الدين الإسلام وعلم الأديان. هذا ما تيسر يعني المرور عليه من موضوعات هذا الكتاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. قرئت البرية وقرئت البريئة. شر البرية أو شر البريئة يعني شر من برأه الله سبحانه وتعالى وخلقه. فأكثر يعني العرب وأكثر القراء على طرف الهم لأن نكونها البرية لكثرة ما جرت على الألسنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة من إيه؟ برأ الله الخلق فهي بريئة يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. لكن قال تعالى إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآية تضمنت أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها وأنهم شر البرية أو شر البرية. ومن البرية الدواب والطيور. فالنص هنا على العموم. فأفهمت الآية أن هؤلاء شر الخليقة لها يعني حتى شر من إيه؟ من الحيوانات والدواب لأنها تدخل في البرية. وهذا ما صرح القرآن في موضع آخر فقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد بين أن المراد به من كفار. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. من هم هؤلاء؟ قال تبارك وتعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين ذلك أن المراد بهم الكفار. وقال: أفأنت تسمع الصم وتهدي العمى ومن كان في ضلال مبين. هل الدواب في ضلال مبين؟ لا، الدواب ليس في ضلال مبين، الكفار في ضلال مبين. لأن الدواب تعلم وتؤمن بوحدانية الله. هدهد سليمان انظر كيف أنكر شرك بلقيس وقومها: وجئت من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. المصيبة يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر الآية. فالهدهد فهم قريب التوحيد فهما يعني عميقا لهذه السورة. نعم. وفي الحديث في قبل يوم الجمعة: وما من دابة إلا تسيخ بأذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس قبل الساعة. هذا خبر صادق الموضوع من كل يوم جمعة الدواب ما من دابة إلا وهي تنفذ بأذنها عارف أن يوم الجمعة ده حتكون فيه الساعة. وصح بذلك الحديث. هل الكافر عندهم من ذلك شيء؟ الكافر ما عندهم من ذلك خبر. فلذلك الدواب أفضل منه كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أيضا في الآخرة لم يجمع الله سبحانه وتعالى جميع الدواب فيقتص للعزماء من القرناء فيقول لها: كوني ترابا. حينئذ يتمنى الكافر لو كان مثلها ولم يحصل له ذلك كما قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأن الدواب لم تعمل خيرا حتى تبقى وتعيش إلى توجيه الاتجاه عليه ولم تعمل شرا لتعاقب عليه. فالدواب خرجت من الدنيا لا لها ولا عليها إلا ما كان بينها وبين بعض واحدة بقرن نطحت أخرى بدون قرن فاقتص لها من بعضها البعض فكانت نهايتها وعودتها إلى منبتها وهو التراب. بخلاف الكافر فإن عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفة فيعاقب بالخلود في النار فكان بذلك شر البرية. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولئك هم خير البرية. جاء حديث هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم. والجواب العلماء عن مثل هذا التحديث مثلا: لا تخذلوني على يونس ابن متى وغيره. أجيب عنه إما أن هذا كان قبل أن يوحى إليه عليه السلام أنه أفضل الأنبياء والمرسلين أو أنه قال على سبيل هضم النفس والتواضع صلى الله عليه وسلم. أولئك هم خير البرية. وهنا في الحقيقة يعقد العلماء مسألة وهي المفاضلة بين صالح البشر وبين يعني جنس الملائكة. وكل ابن كثير اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال. فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. أقدم كلام روي في هذه المسألة ما جاء في ترجمة أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة. فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، من الصالح يعني بني آدم، واستدل بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد. فقال عراق بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته وهم خدمته داريه ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الخيرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فأجاب المخالف فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. الحقيقة يعني المسألة حتى لا نفيد بين، بس إن موضع النزاع يعني لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المقابلة على الإطلاق، فإنهم كما قال تعالى: أولئك الأنعام بل هم أضل. وليس المقصود في المقابلة مقابلة بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة من حيث العنصر مثلا أو الجنس الذي خلق منه أو كذا، لا. المقابلة في هذه المسألة بين صالح البشر وبين الملائكة، هذا هو محل موطن النزاع. فبعض الناس ذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، وقالوا خلاف بين الملائكة والأنبياء فقط. لن نناقش طبعا الأدلة، ولكن نختم الكلام بترجيح ميزانية المسألة من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية حينما يدخلون الجنة وينالون الزلفى ويسكنون الدرجات العلى ويحييهم الرحمن ويخصهم بمزيد قربه ويتجلى لهم ويستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وتقوم الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. الصالح البشر أفضل باعتبار كمال نهايتهم في الجنة، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى متنزهون عما يلابسه ذل آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. فهذا خلاصة كلام في هذه القضية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. عدن يعني إقامة، كلمة إذا عدن يعني إقامة، فمعدن الشيء مستقر ومركزه الذي يستقر فيه، فعدن معناه إقامة، جنات عدن يعني إقامة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم يعني بما أطاعوه في الدنيا وعملوا يخلوا فيه من عقابه، ورضوا عنه يعني رضوا عنه عن ثوابه تبارك وتعالى. ولا شك أن مقام رضا الله عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. ما الدليل؟ ورضوان من الله أكبر، فهذا نعيم أعظم بكثير من كل ما أوتوه من النعيم. ذلك يعني هذا الجزاء لمن خشي ربه، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك لمن خشي ربه أي خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته، فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فإن الخشية مناة السعادة الحقيقية. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.